معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهلا الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تلل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. هلا هلا هلا، ايه يا بنت الحلاوه دي يا اختي؟ مالك قاعده يا اختي جنب الشباك طول النهار؟ ماليش يا مرات ابويا، بشم هوا. لا يا اختي، بتشم الهوا؟ انا شايفاك مزوقه نفسك كده ومش قاعده على بعض. فيها يا بنت؟ مفيش يا مرات ابويا، انا اخش اقعد في المنظره اللي جوه احسن. يا بنت يا رشا، مالك يا بنت قاعده كده يعني سرحانه ومسحيمه؟ سعاد يابا. مالها يا بيت؟ عشان ياوي اوي اوي يابا. يا بيت يا لقمك. مش اختيها يا ممرعي؟ اسكت انت، انت ما تعرفش حاجة، خليك انت في اللي انت فيه يا اخويا. انا عارفة اللي قاعدة جنب الشباك قاعدة ليه. والنبي ليه بقى يا مرات ابوي؟ يا اختي خش في عبي، يا اختي خش، مستنية يعدي النبي حارس اللي ما يتسمى محمود. ما تقوليش عليه كده، ده ابن خالي برضه. طب قومي يا اختي، قومي فزي اغسلي الهدمتين اللي في الحمام، قومي قامت عليكي حيطه. حاضر يا مرات ابويا حاضر. وعياش ربنا يا اختي. بتقول ايه يا بيت؟ ما بقولش حاجه، بقول حاضر حاضر. طلباتك يا سينيوريتا. شوف يا استاذ كامل، انا مدوباهم خمسه في ثلاث سنين وكلهم عارفين. ما شاء الله، واسمك كريمة ايه؟ سونيا. بص يا كامل، انا زهقت من المصريين، محدش منهم اتضايق اكتر من الكلام. لا لا لا لا لا لا، مش كله زي بعضه، اسألي الدكتور ايهاب على زبايني، انا زبايني ناس لارج. انا عايزة منتج عربي. منتج ايه بالظبط يا مدام سونيا؟ شوف يا دكتور، انا قررت اعمل شريط اغاني يكسر الدنيا. الله الله الله، ده انتي مطربة بقى. طب ما تسمعينا حاجة. بقول ايه يا دكتور، هو انت يا استاذ كامل، الحقيقة انا عمري ما غنيت، بس هعمل شريط. على رأيك، مين يعني من اللي طالعين اليومين دول كانوا بيغنوا قبل كده؟ هما كلمتين دلع وهزتين وسط، انا اخدت جواز المرور للشهرة والغنى. والله عندها حق يا دكتور. بقولك يا مدام سونيا، انت دخلت دماغي وكلامك عشش بنفوخي. شوفي بقى، انا اللي هنتجلج الشريط. انت؟ طب ازاي؟ انا هقولك يا ستي، تعالي بس نقعد عندي في المكتب وانا هشرح لك كل حاجة، ونسيب الدكتور بقى عشان يروح. قشطة يا دكتور. طيب قشطة، يلا بينا. ايه يا عم كامل، ما تخافش حقك محفوظ يا دكتور. يعني انا عمال افهم فيك من صباحية ربنا والاخر تسألين حرام ولا حلال؟ بقولنا جواز جواز على سنة الله ورسوله. ايوه يا اخوي، لما هو جواز بتاع ربنا ما يعملوش فرح ليه ومأذون وشبكه وكتب كتاب؟ يا ولي يا ام مخ تخين، البهوات اللي عايزين يتجوزوا حسب كلام سي كامل ناس كبار متجوزين وعايزين الحلال تاني، ودي حقه مرة واثنين وتلاتة واربعة. البهوات دول بقى مش عايزين نسيبهم يا رب، يقوموا يعملوا فرح بوظيفة ازاي؟ ايوه ايوه فهمت يا اخويا فهمت. وبعدين اللي هتتجوز واحد من البهوات دول جوزها مش هيبقى له اهل يتحكموا فيها ويضايقوها، لا هتبقى هي بقى الحاكم الامر. طب ما تاخد البت اختم بالخير. ارطم ارطم يا عزيزة. ليه بس يا عبدو؟ ام الخير الهبلة ده ما حدش حلاله في البلد فكر يخبط على باب ابوك من يوم ما خلفه. ام الخير قال يا بنت احنا عايزين بنات وزويز وزويز، مش حريم عن نسيت وقربت على الاربعين. خلاص خلاص يا اخوي، انا من بكرة الصبح هعمل زي ما قلتلي بالظبط، هلف على بيوت البلد واللي حداها بنتي مليحة هفتحها في الموضوع على طول. بقولك ايه، انا هبدأ بالبت رشا بنت شوقي. ايوه كده هفارم عليكي. اهوديه الكلام ولا بلاش؟ مش تقولي لهم الخير واسمع ما اقولي. انا هروح معاك ازورهم عشان تشوفيني وانا بكلمهم وانحهم، يعني درس ليكي عشان لو حكمت الظروف يوم من الايام ورحت لحد وحدك تبقى عارفه سكه الكلام. ها يلا ومن ايه منافع في الاوضه وسخني شويه مي. عيني عاد. ايوه من على الباب. انا جمالات. اهلا وسهلا اتفضل. اهلا يا عبد، انا لقيت الدكان مقفول قلت اطلع اشوفك عاوزني في ايه. يا الف اهلا وسهلا، ما تجيب عصير لجمالات يا ام منافع. حاضر يا سعاد. ها قول يا عبد. عايز اجوزك جوازة على كيفي. ايه وانت بتشتغل ايه دلوقتي يا عبد؟ خطبه؟ اتفضل السائع يا جمالاه. لا يا ست عزيزه، انا لا عايزه لا سائع ولا سخن. ها روح كلم ابويا في الموضوع ده وشوفه هيقول لك ايه. سلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه الابوها ايه؟ طب يمين بالله لا رايح ولا جاي، بنت فقريه مش وش نعمه. خلينا فراشه. مهنش علينا نخش عليهم بايدينا فاضي، امك الله يبارك لها بعد جزء الهوايش ونحن جاهزين بتمر الدبلتين. ليه يابا؟ ليه تخلي امي تعمل كده؟ مش لما نشوف رد عم شوقي في الاول ايه؟ يا ابني احنا بنعمل ده علشانك وعشان البت الغلبان مش عشان شوقي. وكمان هاشا تعرف ابنك شريه ومرات ابوها كمان ما تشمش فيه. ازاي يعني؟ فهموني بقى. يا ابني مرات ابوها هتفضل تبكت فيه وتقول لها داخلين بايديهم فاضي، وهتقول لها كمان عاوزين يتجوزوك جوازه ببلاش كده. شوف يا محمود، احنا كده بنحسس رشا ان احنا واقفين جنبها وضحينا واستعدينا عشان كل حي يحط لسانه في بقه ويقعد ساكت. ايوه يا مان، بس امك ذنبها ايه؟ اخص عليك يا محمود يا ابني، داني لو طول اديك عين من عيني كنت اديها لك يا حبيبي، مش جوشتين لا رحم ولا جم. لا يا اما، بس انا ما كنتش عاوز كده، وبعدين انا كنت عامل حسابي على قرايه فاتحه في الاول وبس. لا يا ابني، احنا بعد صلاة الجمعة ان شاء الله هنكون عندهم وربنا يعمل اللي فيه الخير. من فضلك يا دكتورة سؤال اخير، حضرتك تناولتي في الندوة قضية البنت الصغيرة بدور اللي ماتت بسبب الختان. لابد من انتشار الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة وبالذات في الريف عشان العادات والتقاليد هناك لها تأثير على الناس غير انها متوارثة. وفي قضية بدور دي واحدة من قضايا كتير محدش يعرف عنها حاجة، لكن الاعلام كان ليه دور فعال في تناول قضية بدور. احنا كمان لازم يبقى لنا دور في القوافل اللي بنعملها. احنا لازم نوعي الزوجة في الريف قبل الراجل بخطورة المسألة دي، لانها اكتر واحدة تحس بمدى حساسية الموضوع ده وتأثيره عليها نفسيا وحاجات تانية كتير. كفاية كده يا جماعة، انا طالعة من ندوة تعبانة قوي. صدقتيني هسيبني اتكلم وانت تصدقي على كلامي. إيه؟ اقول لك مظبوط يا عزيزه تقولي لي ايه؟ مظبوط يا سعادتك. براوه عليكي، توكلنا على الله. مين؟ مين؟ مين؟ هاني يا سي شوقي ومعايا منافق. اهلا يا سعادتك. خير يا اخويا؟ هي اللي بنت سعاد جرى لها حاجة؟ يا راجل فلا الله ولا فعلك، حد ما يجيش من وراها اللي بنت شهاب. مظبوط يا عزيزة؟ مظبوط يا سعاد. كده نتكلم على الباب ولا ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. يا ساتر يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا عزيزة؟ ازي الواد نافع؟ تعيشي يا اختي، سألت عليك العافية. تشربوا ايه بقى؟ نشرب ايه؟ ما عندكم غير الشاي. البلد كلها ما عندهاش غير الشاي. بس وغلاوتك عندي يا ام مرعي، يبقى خليكوا تشربوا نكسفيه وتاكلوا بطه وزي كمان. منين يا سعد؟ منين يا اخويا؟ البت رشا راسها وقلب سيف، ما تشتغلش عند حد ابدا. ايوه كده معاها حق. امال ايه؟ رشا شاطره وحلوه، تستاهل اكتر من كده بكتير. خدي امسكي دول. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا تشعلقين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراء، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراء، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا تشعلقين. جايز تفتح دلنها من دوق لحظة حنانها، جايز تفتح دلنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا تشعلقين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.